مصاحبة الرجال ذوي الوفاء نعيم الخلد في دار الفناء. مصاحبة الرجال ذوي الوفاء نعيم الخلد في دار الفناء. مرافقة الكرام أجل غنم بذي الدنيا وفي دار البقاء. ألا يا الله ألا يا الله حبيبي يا رسول الله. ألا يا الله ألا يا الله ألا يا الله مصاحبة الرجال ذوي الوفاء نعيم الخلد في دار الفناء. مصاحبة الرجال ذوي الوفاء نعيم الخلد في دار الفناء. مرافقة الكرام أجل غنم بذي الدنيا وفي دار البقاء. More. الرسل واسل في أفق السماء عليه الله صلى ما أضاء شموس الوسل في أفق السماء مع الآل مادن كل سر وأصحاب الهبوص في الولائي